ملخص كتاب وباء الإنهاك من أخضر.com لمؤلفته جينيفر موس. هل تعلم كم يكلفنا إنهاك العمل الناتج عن سوء الإدارة سنوياً؟ تشير موس إلى أنه يتسبب في نحو 120 ألف وفاة سنوياً، ويحتل المركز الخامس في قائمة الأسباب التي تؤدي إلى الموت في الولايات المتحدة، هذا إلى جانب تريليون دولار خسائر اقتصادية ومليارات أخرى تهدر على الرعاية الصحية، حتى إن اليابان تمتلك خطاً ساخناً لمواجهة زيادة حالات الانتحار الناتجة عن العمل، كما أن جائحة كوفيد-19 أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة بسبب فرض التباعد الاجتماعي واقتصار بعض الأعمال على التواصل الافتراضي، إضافة إلى اختفاء الحد الفاصل بين العمل وممارسة الحياة العادية، ما جعل البعض يصابون بالإنهاك الذي يبدأ في صورة إرهاق واستنزاف للطاقة مروراً بانفصال ذهني تام عن العمل وانهيار في الإنتاجية المصاحبة له، وهذه العملية عادة ما تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية مثل القلق وشيوع السلبية والتشاؤم المطلق. ويناقش الكتاب الأسباب التي قد تدفع بالشخص إلى الإعياء، وما الأساليب التي يمكن أن تواجه هذه المشكلة، وكيف يمكن عن طريق التواصل السليم وبناء الثقة أن تصبح بيئة العمل مكاناً يوفر الاحتياجات الذهنية والمادية للعاملين دون أن يتم استنزافها. أولاً، ديناميكية بيئة العمل. يشرح عالم النفس الأمريكي فريدريك هيرزبرغ أن العلاقة بين عامل الرضا وعامل الإنتاجية في العمل ليست علاقة سببية كما هو شائع، بل هما منفصلان بصورة كبيرة. وفي نظريته العاملين يوضح أن هناك مجموعة من العناصر الصحية التي تساعد على خلق حالة من الرضا العام لدى الموظفين، كالشعور بالأمان والاكتفاء المادي وغيرها من الأساسيات، وهي تؤثر سلباً في بيئة العمل حال قصورها فقط، بينما تقوم عناصر أخرى محفزة بتكوين بيئة عمل مبدعة يشعر فيها الأفراد بالتقدير الشخصي والانتماء بشكل يسهم في رفع جودة العمل. ويمكن الاستدلال على توافر كل هذه العناصر بسؤال إذا كان قيام الشخص بالعمل ناتجاً عن رغبة منه، وهذه الرغبة نابعة من كون العمل مجزياً ذا معنى، أم هو أداء للواجب فقط؟ ويتشابه الهيكل العام لهذه النظرية مع نموذج هرم ماسلو لتصنيف الحاجات الإنسانية، حيث ترمز العناصر الصحية إلى الاحتياجات الأساسية في قاع الهرم، وهي تتمثل في الاحتياجات الفيزيولوجية والحاجة إلى الشعور بالأمان والاحتياجات الاجتماعية، وتعادل العناصر المحفزة تلك المتعلقة بحاجات النمو والتطور في أعلاه، وهي الحاجة إلى الشعور بالتقدير وتحقيق الذات. يشرح الكتاب 6 عوامل أساسية مسببة للإنهاك بناء على أبحاث عالمة النفس الاجتماعي كريستينا ماسلوك وزملائها، وهذه العوامل تتمثل في أعباء العمل وانعدام التحكم الذاتي والقصور في التقدير والتشجيع وسوء العلاقات الاجتماعية وغياب الإنصاف وتباين القيم والمبادئ. ثانياً، مخاطر زيادة أعباء العمل. من أهم الأسباب التي تدفع الموظفين إلى الشعور بالاستنزاف في العمل هي حجم الأعمال المكلفين بها. وعلى الرغم من أن الأمر يبدو بديهياً، فإنه يمارس بشكل اعتيادي في العديد من الوظائف دون وضع اعتبارات لسلامة المعرضين له ذهنياً وجسدياً. فزيادة أعباء العمل قد تظهر آثارها البدنية في صور كثيرة، منها فقدان الوزن أو ألم مزمن أو شعور عام بالإرهاق، هذا إلى جانب الآثار النفسية المتعددة التي تنشأ بالأساس لأن العمل لا ينتهي، ما يولد شعوراً بالإحباط والفشل وكذلك ضعف الثقة بالنفس. وهذه المشاعر السلبية لا تلبث أن تصنع دوامة من القلق والتشتيت، بل والاكتئاب في كثير من الأحوال. ويعود الدافع وراء زيادة أعباء العمل غالباً إلى ارتفاع سقف التوقعات لدى المديرين الذين لا يعفون حتى أنفسهم من هذه المسؤولية، وقد يتعرضون بدورهم إلى الاستنزاف في محاولة لتحقيق إنجاز في إطار زمني قصير للغاية. ولهذا توجه الكاتبة بعض الإرشادات، منها أن عليهم ترتيب الأولويات فيما يتعلق بمهام العمل حتى لا يتم استنزاف الموظفين في مهام غير ضرورية، وكذلك عليهم إدارة المواهب بمهارة وعدم تكليف الأشخاص بوظائف لا تتناسب مع قدراتهم، مع الأخذ بالاعتبار أن الإدارة القريبة جداً بشكل مستمر تزعج الموظفين وتعد سمة من سمات الكسل، لذا من الأفضل تجنبها والبحث عن سبل أفضل لقياس الإنتاجية. ثالثاً، تأثير المناخ الثقافي والاجتماعي في بيئة العمل. لتأكيد أهمية المناخ الثقافي في تحديد طبيعة العلاقات وكذلك النتائج الحقيقية في الشركات، تذكر الكاتبة حادثة المركبة الفضائية كولومبيا التابعة لوكالة ناسا. ففي عام 2003، حيث حدث تفكك في المركبة عقب دخولها الغلاف الجوي ما أدى إلى وفاة طاقم العمل المكون من 7 رواد فضاء، وبالتحقيق في أسباب هذه الكارثة تبين أن عدم الصدق في التواصل بين طواقم العمل من المهندسين والتقنيين والطبقة الإداريين أسهم في وقوع هذه الأزمة، ولذا فهي تعتقد أن عدم وجود أصوات ناقدة ومعارضة يمكن أن يتسبب بالأضرار العديدة على مستوى الأفراد والمؤسسات على السواء، وأن خلق بيئة عمل تقوم بتمكين الموظفين عن طريق إتاحة الفرص وتسهيل التواصل للحديث والتعبير عن الآراء مع العناية بها له آثار إيجابية في الفرد، كونه يشعر بالتقدير والانتماء، وهو أيضاً يساعد المؤسسات على الابتكار وإيجاد حلول للمشكلات، بل وتفادي الكوارث المحتملة في بعض الأحيان. وإلى جانب بيئة العمل الصحية التي تسمح بالاختلاف وتكافئ الشجاعة والتصريح بوجهات النظر السليمة، يحتاج الموظفون إلى عقد علاقات اجتماعية جيدة بزملائهم ورؤسائهم على السواء، لأن العلاقات السيئة تهدد التعاون والنجاح في العمل، والذي بدوره يجعل الموظفين يشعرون بالتعاسة والفشل، وقد يصل الأمر إلى فرض حالة من العزلة التي لا يمكن أن تفيد المؤسسة أو العاملين بها بأي شكل. ومع اتصاف العمل بالتكرار أو التفاهة، تزداد احتمالات الاستقالة أو عدم القيام بالعمل على أكمل وجه. رابعاً، الأشخاص الأكثر عرضة للإنهاك. على الرغم من أن ظاهرة الإنهاك شديدة الشيوع ويمكن أن تصيب الجميع إذا توافرت الأسباب والدوافع، فإنها كغيرها من الاضطرابات تظهر بشكل أكثر وضوحاً في بعض الأنماط الشخصية دون غيرها، فيعد الأشخاص المصابون بالعصبية neuroticism والانطوائية introversion والسعي نحو المثالية perfectionism أكثر الأشخاص عرضة للاستنزاف في العمل، لذا فإنه يجب تحري مواطن الضعف الممكنة الخاصة بهم وتوفير أنظمة مساعدة. فالعصبية تعد أحد أشكال الشخصيات الخمسة في علم النفس، ويتصف أفرادها بالاستجابة الشديدة للمؤثرات العصبية مع المبالغة في تقدير الخطر، وقد تتسبب المشاكل الصغيرة في إصابتهم بالقلق والتوتر. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يتمتعون بحس تحليلي جيد ويتخذون القرارات بحذر وتأنٍ، وقد تساعد حساسيتهم المفرطة للمؤثرات الخارجية على تبني سلوكيات إيجابية بسهولة عند الحاجة، لذا فهم أكثر ملائمة للأعمال التي تقتضي دراسة الأخطار ومواجهتها. الأمر ذاته بالنسبة للانطوائيين، فإنهم لا يفضلون الضوضاء والتجمعات البشرية الكبيرة، ولكنهم يتميزون بقدرة عالية على التركيز والاستماع، كما أنهم يمكنهم الإدارة بحكمة ويميلون إلى الإبداع. أما الباحثون عن المثالية فهم الفئة الأكثر إصابة بالإنهاك بديهياً، لأنهم أصحاب معايير عالية للغاية ومسؤولية شخصية لتحقيق هذه المعايير، وعندما يفشلون في النهوض بهذه المسؤولية فإنهم يصابون بالإحباط المؤدي إلى فقدان الثقة في النفس وضياع الشغف في نظر هؤلاء، فإن أي إنجاز غير كامل لا يعد إنجازاً من الأساس، لذا فهم يتحملون معاناة داخلية ثقيلة لتقبل الواقع وإدراك أن الأمور أحياناً تخرج عن نصابها وتقبل أنه يمكننا أن نطلب المساعدة عند الحاجة. خامساً، وسائل عملية لمقاومة ظاهرة الإنهاك. تتسابق المؤسسات في الاستعانة ببرامج وخطوات لتحفيز الموظفين ومواجهة الإنهاك، وهذه المحاولات تتراوح بين البرامج الصحية والأنشطة الرياضية وغيرها، مع التذكير المستمر أن الصحة النفسية والعناية بالنفس أمور في غاية الأهمية، إلا أن هذه الأفعال عادة ما تبوء بالفشل، فلا تصنع أي تأثير، وقد تكون ذات تأثير سلبي أحياناً، لأنها تنجح أن تجعل الموظفين يشعرون أن العمل لا يكون مجزياً لذاته، ولا بد من بذل جهود إضافية لخلق شعور جيد في النفس. ومن الأسباب المهمة وراء فشل هذه المساعي هو التركيز الكلي على قياسات الأداء دون الانتباه للمشاكل الحقيقية للعاملين، لأن نجاح أي وسيلة للمساعدة يعتمد بالأساس على أن تكون مناسبة لمتلقيها، فعندما يتم إغفال الحاجات الأساسية للبشر وتجاهل المؤشرات الحقيقية للإعياء، لا تنجح المؤسسات في تقديم حلول فعالة، فالأصل هنا هو العمل بنية تحسين الأوضاع مع مراعاة الأحوال الشخصية والاختلافات الفردية. ويوجه الكتاب إلى أن صناعة القرارات لابد أن تكون نتيجة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بأحوال العمل والعاملين، وهناك قواعد ومناهج للقيام بذلك، فلا ينبغي الاستهانة بهذه الخطوة لما يمكن أن يترتب عليها من نتائج، لأن مشاركة الموظفين في هذه العملية قد تقوم ببناء الثقة أو تدميرها كلياً، لذا فإن الوصول إلى أفكار وحلول يجب أن يقترن بالجدية في الأفعال، والتي تتأكد عن طريق توافر الموارد المالية والخطط التي يمكن الشروع بها، وكذلك صناعة بيئة مرنة تتجاوب مع التغيير بشكل إيجابي، وهذه العملية يجب أن تتم بشكل دوري وألا تكون مجهدة، وأهم ما في الأمر أن عليها أن تصنع فارقاً يمكن الشعور به. سادساً، نصائح للقادة. في نهاية الكتاب توجه الكاتبة عدة نصائح شخصية للقادة والمديرين لإدارة بيئة عمل صحية ومبدعة، وهذه النصائح تتمثل في عدة سمات عليهم ممارستها حتى الإتقان، منها خلق حالة من الفضول تجاه موظفيهم، موضحة أن الفضول غريزة طبيعية تطورت لدى الإنسان لتساعده على النجاة، ولكنها وسيلة فعالة في الاكتشاف والابتكار وخلق حالة من التضامن بين الناس. وعندما يتسم القادة بالفضول وروح الاستكشاف والمحاولة، تسود هذه الصفات بيئة العمل وتظهر بشكل واضح في الأداء ومنهج التعامل مع المشكلة والعوائق، وبالتالي لا يمكننا أن نهمل الدور الفعال للفضول في مواجهة التوتر وتغذية بيئة مبدعة ومتطورة. ولدمج الفضول في بيئة العمل يمكن الاستعانة بخدمات علماء الأنثروبولوجي المختصين بدراسة السلوك التنظيمي Organizational Anthropologists لدراسة وتحليل السلوكيات البشرية وتأثيرها في ديناميكية العمل. هؤلاء يعملون على الإصغاء إلى القصص غير المروية التي هي الأساس لفهم الواقع وكذلك توقع النتائج، ولتشجيع الجميع على التحلي بهذه الروح يجب إتاحة الفرص الملائمة لها. مثال ذلك أن يصبح للجميع صوت في قاعة الاجتماعات لعرض الأفكار ومناقشتها بحرية، وقد وجد أنه بزيادة عدد الأفراد في المجموعة يقل حجم المعلومات المتداولة وتقل الكفاءة كذلك، فيما يعرف بالتسكع الاجتماعي social loafing. فنتيجة لصغر نصيب الفرد من المسؤولية والمكافأة تقل مساهمته ظناً أن الآخرين يتحملون الأعباء بدلاً منه، أو لوجود شعور بضآلة التأثير والمكافأة المترتبة عليه. لذا فإن العدد الأمثل للأفراد في المجموعة لا ينبغي أن يزيد عن 5 أو 6 أفراد يتشاركون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي مع منح الحرية الواسعة للفكر والمحاولة والإقدام على الفعل بثبات. وختاماً، في الكتاب توجيهات ومناقشة لظاهرة متفشية في بيئة العمل الخاصة بمجالات عديدة، ومع الاختلاف في الأعراض والظروف المحيطة بكل بيئة بما فيها من طبيعة العمل وأنواع التواصل المتاحة للعاملين وكذلك حجم الأعباء وتوزيعها، فإنه يمكن حصر الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة ودراسة النتائج الواردة عنها وكذلك مناقشة الحلول المقترحة والتي تختلف باختلاف الأفراد وأحوالهم وتباين العوامل المختلفة. وهنا تظهر قدرات الريادة الحقيقية التي تميز القادة القادرين على تحدي الصعاب والمرور بسلاسة خلال الأوقات الصعبة التي يسود فيها التوتر وعدم اليقين. يمكننا النظر إلى نماذج وتوجهات الإدارة المختلفة خلال جائحة كوفيد-19، ففي هذه الأوقات ينجح القادة المستعدون فقط من أصحاب المناهج الإدارية السليمة التي تبحث عن المشكلات ومواضع الضعف بصدق وشفافية ثم تواجهها بحزم مستعينة بالخبرات، لأن تبني سياسات فعالة ومجدية في الأوقات العادية يؤهلهم ذهنياً ويعمل كتدريب للمقاومة عندما تقتضي الحاجة. فنجد أن الكتاب يحمل نصائح تخص الرؤساء كما يحمل أخرى لصالح الموظفين، فعلى القادة التحلي بالتعاطف والتركيز الكامل للذهن عند التعامل مع مشاكل موظفيهم، مع الحفاظ على الصدق وحسن النية في التواصل ومقابلة الشجاعة والنجاح بالتقدير المستحق دائماً، حتى يتجنبوا الأسباب المؤدية إلى الإنهاك التي ذكرناها سابقاً، وحتى لا يصابوا بالإنهاك شخصياً، وكثيراً ما يحدث ذلك.